تقديم اثنان، مدارس ونظام. أنا اسمي عاصم وأسكن في منطقة برمانا وأذهب إلى المدرسة الفرنسية في منطقة جونيا 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الجمعة. إجازتنا الأسبوعية يوم السبت والأحد. مدرستي بعيدة عن المنزل. أركب السيارة مع أبي في الصباح، ولكن أختي تمشي إلى مدرستها القريبة من المنزل. مدرستنا تبدأ الساعة 8 صباحا. كل يوم أستيقظ الساعة 6 وآخذ دشا. أمي وأختي تحضران طعام الإفطار بينما ألبس الزي المدرسي. نجلس كلنا لنفطر ثم نذهب إلى المدرسة. ندرس حتى الساعة 11 ثم نأخذ الاستراحة الأولى ونأكل طعام الغداء. نأخذ الاستراحة الثانية حوالي الساعة 1 ونقضي هذا الوقت في المكتبة في القراءة. بعض أصدقائي يستخدمون حجرة الإنترنت ويعملون واجباتهم بالكمبيوتر. تنتهي الدراسة الساعة 13. فادي ونديم صديقايا يلعبان معي كرة القدم بعد المدرسة لمدة نصف ساعة، ثم يرجعان إلى بيتهما معي أنا وأبي. هما يسكنان بجوارنا. معظم أصدقائي لا يلعبون معنا بعد المدرسة ويركبون أتوبيس المدرسة ويرجعون إلى بيوتهم بعد المدرسة مباشرة.